شفتك الكاس والحباب في شفتك الكاس والحباب تملى النفوس نشوى وطراب هلل علي زي الملاك هلف علي زي الملاك لكن لقيت حبك هلاك أزيني ببهجة لقاك أزيني ببهجة لقاك الأشهد العلم عاد منهم أنا لن يا رب